طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاه. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة والمودة، وهي المودة أو التهود هو التوبة لقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنى. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض، وقيل لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. قال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة القرآن عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا، كما قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل إنهم لما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، قاله قتادة بن جريج وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران، كان شاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، سكارى جمع سكران. ويقال المرأة نصرانة، قال الشاعر نصرانة لم تحن في. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. أما الصابئون فقد اختلف فيهم، وقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وهو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهويه الصابئون فرقة من الكتاب يقرؤون الزبور، ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وقاله شيب يعني نصارى يعني أو يهود. وقاله شيب عن مطرف كنا عند الحكم بن عتيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول الصابين إنهم كالمجوس، فقال الحكم ألم أخبركم بذلك؟ قال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم سمعت الحسن ذكر الصابين فقال هم قوم يعبدون الملائكة. قال ابن جرير حدثنا حمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن الحسن قال أخبر زياد أن الصابين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس، قال فأراد أن يضع عنهم الجزية، قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. قال أبو جعفر الرازي بلغني أن الصابين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور. عندنا فخبر لا وخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي بلغني أن الصابين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة. وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبي قال الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثة وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 مرات. وسئل وهب بن نبي عن الصابئين 5 صح يصلون كل يوم 5 صلوات ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. وسئل وهب بن نبي عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. قال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من أديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال وهم لم يؤمنوا وهم قال ولم لا إله إلا الله قال ولم يؤمنوا برسول ولم يؤمنوا برسول. ومن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله. وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم تركب دينهم من بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم. قال ابن عباس ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة، ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنه. اختار فخر الدين الرازي أن الصابين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. قال وهذا القول هو المنسوب إلى الكنعانيين الذين جاوبهم إبراهيم عليه السلام. الكنعانيين عندكم كذا الكلدانيين الذين جاءهم إبراهيم. الكلدانيين؟ آه. عليهم السلام. هذا كانوا صح هو. إيش؟ كشدان ده. كشدان؟ نعم. وهم المنسوب وأظهر وهذا القول هو المنسوب إلى الكشدانيين نعم. الذين جاوبهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم مبطلا لقولهم وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه وهو بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصاب أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك قال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم الله أعلم هذا هو أحسن صابئة يعني هم يعني يعبدون الكواكب يعبدون الملائكة يعني في روايات بهذا المعنى لكن ما صحيحة لأنها ما منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأسانيد صحيحة يعني حتى للرواة الكبار يعني سواء حسن أو مجاهد أو عكرمة أو ما شابه ذلك أو ابن عباس ولذلك اختلفوا فيهم يعني لكن صياغة الآية من آمن بالله واليوم الآخر خلاص آمنوا يعني أدركوا الإيمان يعني دخل وإذا ما آمن يكون من أهل الكفر يعني وهم تبعهم يعني تقول إنه يعني معناه الآية دي معناه الجماد إنه ما يعذب يوم القيامة ما هم من آمنوا هم في الآية الثانية الذين آمنوا معناه بإعتبار إنهم مؤمنين يعني ما في ناس كانوا في أنصار رسول يقولوا كده يعني يقولوا إنه ما يجوز يعني تكفير هؤلاء النصارى واليهود والصابئة من كبارهم إن شاء الله يكونوا قبل ما يموتوا إنهم رجعوا من هذا يعني وإذ أخذنا ميثاقكم كلام القرآن السيدي أصلا هو كلام موجود يعني لما جاء الديانة الإبراهيمية وكذا يعني هم دول أنكروا عليهم كذا العموم لكن هو اللي بالتفصيل موجود يعني حتى في جماعة الإسلامية عموما موجود الكلام ده هم بيقوموا يتلقفوا بعض الأقاويل يعني يقولوا كذا وكذا وكذا يقوموا يجعلوها يعني علما وبعد ذلك ديانة حسن البنا عنده يعني على الكتاب عموما يعني مشتركين مع أهل الإسلام في الإسلام يعني كلهم يقولوا لا إله إلا الله وكلهم يقولوا لا إله إلا الله ما زي ما المسلمين يعني حتى لو قالوا عيسى ولا غيره ما برضو يقول البدوي ويقول كذا ما بكفروه ما يعني في كفر يعني طرى يعني الكفر الطاري ده هل يخرج الإنسان من الملة ما هو حتى في وثيقة يعني بين البنا وبعض البطارس الكبار في مصر إنه عملوا وثيقة يعني العمل يعني العمل فيما اتفقنا عليه يعني المختلف فيه كل إنسان يعني إما يعذر وإما يعني يسكت على الآخر يعني هذه موجود أي نعم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليه ويأخذوه بقوة وهمة وامتثال كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة

قال أقتله فأخذ ماله وأنكح ابنته، فأخذ الغلام فقتلوه. وقال سنيد حدثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد بن حجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا إن سبط من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس، فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منها خارجا إلا أدخلوه، إذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر وشرف، فإذا لم ير شيئا فتح المدينة فكانوا مع الناس حتى يمسوا. فقال وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير ولم يكن له وارث غير أخيه، فطال عليه حياته فقتله ليرثه، ثم حمله فوضعه على باب المدينة، ثم كان في مكان هو وأصحابه. قال فشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئا ففتح الباب، فلما رأى القتيل رد الباب فناداه أخو المقتول وأصحابه هيهات قتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى لما رأى القتل كثيرا في أصحاب بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهراني القوم أخذهم، فكاد يكون بين أخي المقتول بين أهل المدينة قتال، حتى لبس الفريقان السلاح ثم كف بعضهم عن بعض، فأتوا موسى فذكروا له شأنهم، قالوا يا رسول الله إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب. وقال أهل المدينة يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا الشرور وبنينا مدينة كما رأيت ونعتزل شرور الناس، والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة، فقال له موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه السياقات كلها عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي ما لا يجوز نقله، وهي مما يجوز نقلها، لكن لا نصدق ولا نكذب، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. يعني كسر الروايات عنه يعني. حدثنا. حدث عن بني إسرائيل. لا حرج. ما في فايدة. إرهاق شديد. الفائدة. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. عندك فائدة؟ فائدة؟ تقول العرب أصفر فاقر. لا ما عندي. بالله؟ ماكو فائدة. ها؟ ماكو فائدة. كم سطر؟ ها؟ نكتبه ولا نمشي قدام؟ الله يا أخي. نقرأ له. فائدة. فائدة تقول العرب أصفر فاقع وأبيض يقعق وناصع ولهق ولهاق وأخضر ناظر وأحمر قائل أسود حالك وحلكوك وحلكوك ودجوجي غربيب وأزرق، ولم أسمع أنهم أكدوه بشيء كغيرهم بقية الألوان المذكورة، وهي ستة ولا زائد عليها إلا ما يركب منها وليس يكون أصلا، والله أعلم. حلكوك ودجوجي. لا كويس لما حصل 2:30 إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خيرا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هشام بن عروة ولا من عثام؟ هذا عثام بن علي. قال لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. إسناده صحيح. وقد رواه غير واحد عن ابن عباس وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وابو العالية وغير واحد. قال ابن جريج قال ليعطى لو أخذوا أدنى بقرة لكفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وإيم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخراساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن وقتادة. وقاله ابن عباس أيضا. وقال الضحاك عن ابن عباس عوان بين ذلك يقول نصف بين الكبيرة والصغيرة وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروي عن إكرمة ومجاهد وأبي نجيح عن مجاهد العوان هي العانس النصف. وعن خصيف عن مجاهد قال ولدت بطنا أو بطنين. قال السدي العوان النصف التي بين ذلك التي ولدت وولد ولدها. قال هشيم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن في البقرة كانت بقرة وحشية. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها وذلك قوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قد قال مجاهد وابن عمر انها كانت صفراء. وعن ابن عمر كانت صفراء الظلف. وعن سعيد بن جبير كانت صفراء القرن والظلف. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا نصر علي قال حدثنا نوح بن قيس قال انبانا مرجع عن الحسن في قوله تعالى بقره صفراء فاقع لونها قال سوداء شديده السواد. وهذا غريب وصحيح الاول ولهذا اكد صورتها بانه فاقع لونها. وقال عطيه العوفي وقال عطيه العوفي فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها. وقال سعيد بن جبير فاقع لونها قال صافيه اللون. وروي عن ابي العاليه والربيع بن انس والسدي والحسن وقتادة نحوه. وقال شريك عن مقرى عن ابن عمر فاقع لونها قال صاف. وقال العوفي في تفسير عن ابن عباس فاقع لونها طريق عن مقرى شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي تسر الناظرين أي تعجبهم. وكذا قال ابو العالية وقتادة والربيع بن انس. وقال وهو ابن ابي اذا نظرت الى جلدها يخيل اليك ان شعاع الشمس يخرج من جلدها. في التوراة أنها كانت حمراء فلعل هذا خطأ في التعريب. وكما قال الأول إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد الله أعلم. وقوله تعالى إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها فميز لنا هذه البقرة وصفتها وحلها لنا. وحلها لنا هو جلها لنا خلها. وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد قال حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي بن أخي منصور بن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. ورواه العابض بكر بن مردوي في تفسيره من وجه آخر عن سرور بن المغيرة عن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. هذا حديث غريب من هذا الوجه. أحسن أحوالي أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي والله أعلم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الثانية بل هي مكرمة حسناء صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شيء فيها ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مسلمة يقول لا عيب فيها. وكذا قال أبو العالية والربيع. وقال مجاهد مسلمة من الشيعة. قال عطاء الخراساني مسلمة القوائم والخلق لا شيء فيها. قال مجاهد لا بياض ولا سواد. وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة ليس فيها بياض وقال عطاء الخراساني لا شيئة فيها، قال لونها واحد بهيم. وروي عن عطية العوفي وهب بن منبه إسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. وقال السدي لا شيئة فيها من بياض ولا سواد ولا حمر، وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. قد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قال في ذلك قوله تعالى بقرة لا ذلول ليست بمذللة، ذلك قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول. وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك ها؟ قوله تعالى بقرة إنها بقرة إنها بقرة ليست بمذللة إنها بقرة لا ذلول إنها بقرة لا ذلول ليست بمذللة بالعمل. ثم استأنف فقال تثير الأرض أي يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقي الحرث. هذا ضعيف لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، وكذا قرره القرطبي وغيره. قالوا الآن جئت بالحق، قال قتادة الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقبل ذلك والله أعلم قد جاءهم الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس كادوا أن لا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإضاعة ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها، في هذا نظر، لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم حكاية بالعالية والسدي. ورواه العوفي عن ابن عباس، وقال عبيدة ومجاهد وهب بن منبه وابن العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه اشتراها بمال كثير وفي اختلاف، ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. وقال عبد الرزاق أنبأنا بن عيينة قال أخبرني محمد بن سوقة عن إكرمة قال ما كان ثمنه إلا 3 دنانير، وهذا إسناد جيد عن إكرمة، والظاهر أنه نقله من أهل الكتاب أيضا. وقال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيعة، وإن اطلع الله على قاتل القتيل إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة، وفي هذا نظر، بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه، وبالله التوفيق. مسألة استدل بهذه الآية بحصر صفات هذه البقرة التي تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان، كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث وشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء سلفا وخلفا، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة في الحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون لا يصح السلام في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله، وحكي مثل عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري فادارأتم فيها اختلفتم، هكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي حذيفة ها؟ عندكم حذيفة اليماني، لكن هذا أبي حذيفة هنا أنا. أبو حذيفة هو أنا أبي حذيفة، هذا مسعود، إيش اسمه مسعود هذا؟ لا ما أدري كيف أقول، أنا خلط الصحابي مع في الطبقة العاشرة ولا 11. ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة. حذيفة أظن حديث ولا حديثين في البخاري، واحد ولا اثنين. أبو حذيفة. ها؟ النادي. هاي ما اسمه مسعود ولا حاجة؟ بس. نعم. عن مجاهد عن أنه قال في قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فدارتم فيها اختلفتم، وقال عطاء الخراساني والضحاك اختصمتم فيها. وقال ابن جريج قتلتم نفسا فداراتم فيها. قال بعضهم أنتم قتلتموه. وقال آخرون بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الله بن زيد بن أسلم والله مخرج ما كنتم تكتمون. عبد الله نعم موسى بن مسعود النهدي نعم عبد الله زيد بن عبد الرحمن زي سمعت عبد الله عبد الرحمن كويس. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد ما تغيبون. قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن مسلم البصري قال حدثنا حبيب بن الطفيل العبدي قال عمرو بن مسلم البصري عبد سلم سلم نعم. حدثنا عمرو بن سلم البصري قال حدثنا محمد بن الطفيل العبدي قال حدثنا صدقة بن رستم قال سمعت بن سيف بن رافع يقول ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. تصديق ذلك بكلام الله الله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها. وهذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به. وخرق العادة به كائن قد كان معينا في نفس الأمر فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا ولكن أفهمه. ولم يجي من طريق صحيح عن مسلم ولم يجي من طريق صحيح عن معصوم بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان لو فعل في الأشياء ذكر الضعيف والموضوع هذه نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العمش عن المنهال بن عمران سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوا 40 سنة حتى وجدوا عند رجل في مقر له وكانت بقرة توجبه. وقال فجعلوا يعطونه بها فيأبى يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه ملأ مسكها دنانير فذبحوها فضربوه يعني القتيل بعضو منها فقام تشكب أوداجه دما وسألوه فقالوا له من قتلك قال قتلني فلان. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه ضرب ببعضها في رواية ابن عباس إنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة ضربوا القتيل ببعض لحمها. قال معمر قال قتادة ضربوه بلحم فأخذها فعاش بلحم فخذها فعاش قال قتلني فلان. وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا النضر بن عربي عن عكرمته فقل نضرب ببعضها قال فضرب بفخذها فقام فقال قتلني فلان. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمته نحو ذلك. وقال السدي فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش فسألوه فقال قتلني ابن أخي. وقال أبو العالي أمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظم من عظامها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضربوه ببعض آرابها وقيل بلسانها وقيل بعجب ذنبها بعجب ذنبها. وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى فضربوه فحي ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على العباد وفاصلا على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع ثم بعثناكم من بعد موتكم. هذه القصة قصة الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة. نبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميمة كما قال أبو داود الطيالسي. وقال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى قال أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا قال بلى قال كذلك النشور قال كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون

من الأئمة لا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة، وكما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وقالتا أتينا طائعين. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال: والنجم والشجر يسجدان. قال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الآية في الصحيح: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وكحنين الجذع المتواتر خبره. في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. في صفة الحجر الأسود: إنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، وغير ذلك مما في معناه. قد روى الحافظ بن عساكر بترجمة أبي عبد الله الفيجي أو قال الفتحي: قال سمعت أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول: تكلمت بشيء من الحكمة بين يدي هذا العمود الحجر، فقطر العمود ماء. قال: وخرجنا مع يزيد بن مروان. عندنا دماء دماء دماء أحمد بن عاصم الأنطاكي هذا موصوف يعني، والشيخ مرة يأتي بهذه الهنات الجباي وما أعرف مين والحيري. فقطر العمود دما كذا دما أبو الدماء. قالوا: خرجنا مع يزيد بن مروان معنا جماعة منهم رجل في كمه محبرة، فتكلم رجل منا بشيء من الحكمة فصاحت المحبرة صياحا عاليا وانفلقت. تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بعد الإجماع على استحالة كونها للشك. فقال بعضهم: أوها هنا بمعنى الواو وتقديره كالحجارة وأشد قسوة، كقوله تعالى: لا ولا تطع منهم آثما أو كفورا عذرا أو نذرا، كما قال النابغة الذبياني: قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد تريد ونصفه. قال ابن جرير وقال جرير بن عطية: نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. قال ابن جرير: يعني نال الخلافة وكانت له قدرا. وحكى القرطبي قولا أنها للتخيير، أي شبهوها بهذا أو بهذا، وهذا ما مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، وكذا حكاه الرازي في تفسيره. وزاد قولا آخر هو أنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب، كقول القائل أكلت خبزا أو تمرا، هو يعلم أيهما أكل. قال آخر: إنها بمعنى قول القائل: أكلي حلو أو حامض، أي لا يخرج عن واحد منهما، أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها، لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين، والله أعلم. قال آخرون: أوها هنا بمعنى بل، فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى. قال آخرون: معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم أو أشد قسوة عندكم، حكاه ابن جرير. قال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطب، كما قال أبو الأسود: أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة أو عليا، فإن يك حبه والوصايا عنده علي أو عليا أو عليا، فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا. قال ابن جرير: قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشدا، ولكنه أفهم على من خاطبه. قال: وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: كلا والله، ثم انتزع بقول الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال: أو كان شاكا من من أخبر بهذا في الهادي منهم ومن الضلال من الضال من الضال الهدى منهم